تفسير الآية 19 من سورة طه، يقول تعالى: قال ألقها يا موسى، أي قال تعالى لموسى أرمها، أي أرمي عصاك على الأرض يا موسى، ليريه ما جعل له فيها من معجزة مبهرة. إنه سبحانه ينادي باسمه مرة أخرى ليزيده طمأنة وتكريما وبيانا لحبه وعونه وتأييده له.